بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب رحمه الله والتعليق عليه. وقد كنا أخذنا مادتين من مواد هذا النظم، مادة الغين والميم والراء، ومادة السين واللام والميم. فمن يقرأ الأبيات الأربعة؟ نعم يا أخي. لا، الناظم هو عبد العزيز المغربي رحمه الله. الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام. واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام، رووه في لفظ النبي. الظاهر في نسخة الظاهر كذاك، أو رووه في لفظ النبي. أحسنت. نعم، الغمر فيه ولم يجرب. ما شاء الله، أحسنت. نعم مازن. فيه ولم أحسنت. نعم، طيب أحسنتم. ثم قال الناظم رحمه الله فيما يتعلق بالكلام أو والكلام والكلام: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. أما الحديث فالكلام، أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. أزيد مرة: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. ها، عند من ممن لم يقرأ؟ نعم. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. أحسنت. عند من؟ ها، أبا أحمد، ارفع صوتك. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. من هذه الجهة؟ نعم. خالد، لا ارفع صوتك يسمعونك. أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. أحسنتم. هذه ثلاثة ألفاظ. الأول الكلام، والكلام معروف. قال: أما الحديث فالكلام، يعني أن الكلام هو الحديث. الكلام هو الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني كما هو معلوم. فهذا الكلام. معنى الكلام، الكلام جمع كلم وهو الجرح، جمع كلم وهو الجرح، يقال كلمه يكلمه كلما إذا جرح، فالكلم جمعه كلام، ويجمع أيضا على كلوم، كلوم وكلام، فإذا هذا الجرح أو الجروح تسمى كلاما. ومن استعمال هذه المادة الكاف واللام والميم بمعنى الجرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعم دما. وكلمه أي ما معنى كلمه؟ جرحه. فإذا الكلام هي الجروح، قال والجرح في المرء الكلام. والثالث الكلام، فالكلام هذا اسم للأرض الغليظة الصلبة، ولهذا قال والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب، يعني سموها بذلك بسبب يبسها وتصلبها. فهذه ثلاثة ألفاظ إذا: كلام، كلام، كلام. الكلام معروف، والكلام الجروح، والكلام الأرض الصلبة أو الصلبة، يصلح هذا وهذا. واضح؟ نأخذ نزيد بيتين. ها؟ قال رحمه الله: الحرة الحجارة، الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. أزيد مرة: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب، يعني المرأة الحرة من محصنات العرب. ها من؟ عند من؟ مراد. ها عند من أيضا؟ أو عندك يا بكيل وارفع صوتك. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. ها من حفظ أيضا ممن لم يشارك من أول الدرس؟ نعم. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة. لا، بدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم، آخر شيء الضم. والحرة المختارة، نعم، من محصنات العربي أيضا. واحد من هنا فقط نزيد، نعم عنده. الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العربي. ما شاء الله، لابد أن نجمع هذه، بعد أيام سيكون معنا مجموعة نستطيع إن شاء الله أن نسردها سردا. إذن شوف، الحرة الحجارة، إذا كانت الأرض ذات حجارة سوداء تسمى حرة، تسمى حرة. وفي الحديث الذي ذكرناه في الخطبة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فإذا حرة من الحرار قد استوعبت ذلك الماء. فإذا حرة أي أرض، أرض ذات حجارة. وفي الحديث الآخر: يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض ذات نخل بين حرتين، المدينة أرض ذات نخل، أو قال ثم يهاجر، ثم يهاجر إلى أرض، في حديث سلمان الطويل، حديث ابن عباس في قصة سلمان، إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يعني بين أرضين فيهما حجارة سوداء. إذن الحرة الحجارة، الأرض التي فيها حجارة سوداء. والحرة الحرارة، إذا قالوا فلان فيه حرة أي فيه حرارة، حمى مثلا في جسمه، فالحرة اسم للحرارة. ولهذا ربما دعوا فقالوا رماه الله بالحرة، يعني رماه الله بالحمى. والحرة المرأة الحرة يعني التي ليست أمة، ولهذا قال والحرة المختارة يعني المرأة المختارة التي ليست أمة، ليست أمة تحت سيد. من محصنات العربي المرأة المحصنة أي الحرة، ولهذا كانوا زمان في العقود وفي الأوراق الإرث وكذا يقولون وهذا تابع للحرة فلانة بنت فلان أو تزوج الحرة فلانة بنت فلان، صح؟ يذكرون هذا. فالحرة اسم للمرأة التي ليست أمة أو صفة للمرأة التي ليست أمة. إذن اليوم أو الليلة أخذنا مادتين، الكلام وما يتصرف منه أو ما يتعلق به، والحرة والحرة والحرة. هذا تحفظون إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.